السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. لو كان في مرض جديد الاحدث اسمه ايه؟ كيميا. وبعدين ده غير خالص حاجه في النوع اسمها انفكشن. يلا يا جماعه نلعب مع بعض، يلا نلعب مع بعض. يلا يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. اول مرض في الكارديولوجي ان يكون في ديفيشنسي في البروجسترون اسمه كورباس لوتيم انسفيشنسي. كده هيقول لي ايه الماده اللي لسه في الدم عشان اشخصه؟ ايه العلاج اللي هديه؟ اكيد هيقيس ايه؟ البروجسترون. طبعا ان شاء الله ناقص. برافو عليك لو تقول لي اليوم كام؟ 21. اشمعنى؟ الشغل بتاعك بروجستيرون. وهدي علاج ايه يا دكتور؟ وهتدي علاج بروجستيرون. اقول لك هتدي بروجستيرون يا دكتور 100 مللي جرام قرص مرتين في اليوم. على فكره انت عارفين اسم الاقراص دي وعارفين الحامل اللي بتاخد بروجستيرون اسمه ايه؟ اسمه ايه ده اللي بتاخد مرتين في اليوم؟ يوترو ايه؟ يوتروجستان. برافو عليك. دوت اسمه الايه؟ يوتروجستان 100 مللي جرام مرتين في اليوم، هو ده اللي بيتاخد. صح. اللي بعده، ايه اللي بعده يا جماعه؟ في مرض مشهور قوي عندكم المرأة اسمه ايه؟ الستروك. بتشوف ازاي ده يا محمد يا عادل يا روبو؟ انك تقيس ايه عندي في الدم عالي؟ اندروجين. على فكره بقى يا جماعه ده من اشهر واسوأ الامراض اللي هنسمعها في الستات. الحاجة الوحيدة اللي بترحمني فيه اللي عمله سبب. لكن منتشر كمية بنات ماشية في الشارع بسستتها، وكمية بنات عندهم بوليس ريكفري واندروجين عالي وعامل لها ايه؟ مش كذب. واندروجين عالي ومدمر خالص الفيمينين كاركتر، وعندها اوفيوليشن ولا امبيليشن؟ امبيليشن. بس علاج سهل قوي. علاج بشوية أدوية هناخدهم اسمهم اندكشن اوفيوليشن. ان انا احسن التبويض، احسن التبويض. لا موضوع عبيط قوي، كل الكلام ده لسه بيتاخد، فموضوع عبيط جدا. طيب، خد اللي بعدين، دايابيتس ميس، شخصها يا دكتور، سكر صدى، عالجها يا دكتور، ايه ده بسيرو نورك، اعمل اللي انت عايزه. خد اللي بعدين يا دكتور، قطات، حالك اتعرضت لها الاسبوع اللي فات. ثايرويد، شخصها يا دكتور، تي 3 تي 4 دي، اديها علاج يا دكتور، قال لك فعلا، فعلا. انا عملت لها راس انفستيجيشن بنت لذيذ، رحت طلبت منها عندي اشعه بالصبغه على الرحم علشان اشخص ايه؟ اللوكال فاكتور. وعملت لها بنفسي هيستروسكوب، وطلبت منها بروجسترون ليفل واندروجين ليفل وسكر صوم بعد ساعتين وثايرويد فانكشن تيست. طلعت في الاخر عندها هايبو ايه؟ هايبوثايرويدزم. ما كانتش واخده بالها لانه صاب ايه؟ صاب كلينيكال. رحت مديها دواء اسمه ايه؟ ارثيوكس. سقطت طبعا بعد كده، لكن الامر رايح مفيش مشاكل. انا عايز بس اقول لك ان الكلام ده ايه؟ واقعي. خش على بعدين. اميونولوجيكال. يعني ايه يا دكتور اميونولوجيكال؟ ما انت عارف. اوتو قال له. يعني ايه يا دكتور اوتو؟ ما انت عارف. ضد النيوكلياس اسمه اس ام اي. بتقيس الانتي نيوكلير انتي بادي، وبتقيس حاجه اسمها سي 3 سي 3 بس بعض المين. طبعا. وتروح تعالجها في الاخر استرويد. امال ايه بقى يا دكتور حكايه الانتي بسكوليد سندروم؟ اتاري يا دكتور ان عندي سندروم ايه اللي بيحصل فيه؟ بيطلع عندي ده اوتو بيير ديزيز اهو. بيطلع عندي انتي بوديز ضد الايه؟ ضد الفوسفوليتد ممبرين بتاع البلاد فاسل. فبيطلع عندي انتي بودي ضد الفوسفوليتد ممبرين بتاع البلاد فاسل، بيحصل هنا انتيجين انتي بودي كومبلكس. طب ما البلاد فلو بيبقى ماشي يا دكتور، بتتفاجئ ان عندك هنا تربلنس. تربلنس بلاد فلو بيمشيش، بيقل شويه. بسمع حاجه اسمها بريكاوت ريت. جرى اللي يقول لي نتيجه للسلونس اوف هذا بلاد فلو هيحصل عندي ايه؟ ثرومبوز. ثرومبوز ثرومبوز. عارفين المرض ده بنشخصه ازاي؟ ان انا عندي بقيس ايه الانتي بوديز اللي طلعوا دول عملوا لي هذا الرياكشن وبعد كده عاملين ثرومبوز. حاجه اسمها انتي، والله العظيم تعرفينه، انتي لوبس انتي كوادلنت. انتي لوبس انتي كوادلنت. وحاجه ثانيه اسمها اي سي اي anti-cardiolipin antibody. Anti-lupus anticoagulant وanti-cardiolipin antibody. طب وليه بعمل الPTT؟ علشان اقيس كمية الـ اللي بيحصل؟ ترومبوز، partial thrombosis طبعا. Anti-lupus anticoagulant anti-cardiolipin antibody. على فكرة ده علاج سهل جدا جدا. الست دي كل يوم الصبح اول ما تصحى من النوم بتاخد بورس 75 مللي وبتعمل حقنة تحت الجلد كل 12 ساعة. تاخد كومباينيشن اوف اثنين دراجز، دواء اسمه اسبوسيت 75 مللي جرام، وبتاخد جيبرن 5000 وحدة تحت الجلد كل 12 ساعة. علشان يعملوا ايه في الدم؟ سيولة، علشان الدم يروح بسهولة لمين؟ للبيبي ما يموتش. ده كلام فارغ. ده انا لسه ده عندي نص صفحة بالتفصيل كان مرسوم عليها هيكل عظم اسمها مين؟ انسولين السيولة. امال ايه يا دكتور عندي الاليوميون دول فاكرين؟ لا اله الا الله. انت كويس؟ لا سليم. طب الحمد لله. ماشي. ايه اللي حصل عندي؟ ار اتش. ده ناسي لوحده. يعني نقيس الار اتش قدر ونعالجه. اسمها حاجه اسمها ريليز شورت. اسمها حاجه اسمها ريليز شورت. نشوف بيها الار اتش انتي بادي تتر ونعالج اكوردنج ايه؟ برافو عليك. طب اقول لك على حاجه؟ وادي انا حاس، طب انا امتصيت في نافوخي واتجوزتك وانا بيني وبينك اكسسيف اتش قال لي ايه؟ شيرين. عالجت ازاي؟ هتعالجني ازاي؟ لو انا مراتك هتعالجني ازاي؟ ان كل شويه هاخد شويه دم من من من النحاس واحقنهم فيا تحت الجلد. بصحصح الاميون سيستم بتاعي. بستفز اسمها حاجه اسمها بلوكينج انتي بوديز. ده كان عليا بيتاخد السنه اللي فاتت. اميون ثيرابي. بس كلام فاشل بالمناسبه، كلام فاشل جدا. يونيسيرف اجيب جوزي ابو الانتيجنز دي اللي قريب مني وكل شويه افضل استفز الاميون. اصحى بقى اصحى بقى، مين اللي صاحي اساسا؟ الجنرال. ومين اللي هيصحى الضعيف؟ اصحى بقى اصحى بقى، عمال ادي لك حاجات علشان ايه؟ تصحصحها. بس على فكره اصعب حاجات تتعالج في الدنيا هي يونيسيرف. اغلب بيخشى هي ملهاش غير حل واحد. ايه هو؟ الله الله الله الله الله الله الله الله خليك تتجوز من عندك. الله يشوفه شو عند غيره مش مشوه مش مشاكل خالص. طيب قول لي سترومبوفيليا ازاي اشخصها؟ الاقي مين ومين لو استروم في الدم قليل؟ وانت استروم في كمان قليل. طب ده لو بيحصل سترومبوز سترومبوز، عارفين العينين دول بيتعالجوا بايه؟ ان انا بديهم قرص الصبح كل يوم على الريق 75 من القرص ده. وحقنه تحت الجلد كل حقنه ايه دي؟ على فكره لغايه دلوقتي الاسبوسيد والهيبرين ضربوا لنا عصفورين محررين. لا ما تقولش الاندوفاسكولين سندروم والثرومبوفيليا، قول الاشيع والاحدث. ضربت معظم حاجه. ضربت الاشيع وهو الاندوفاسكولين، وضربت الاحدث وهو مين؟ وهو الثرومبوفيليا. حطها في دماغك عشان استفيد بيها بعد عندي دقيقتين. طب والانفكشن يا دكتور؟ ما اتفقنا بقى يا جماعه. تقدر ازاي تعرف ان مراتك متابع مع دكتور خايب؟ لو لقيت مراتك لا قدر الله سقطت ثلاث مرات او حتى مرتين والدكتوره الفاشله دي عندها رصه ايه؟ ستورشن. وبالذات لو عملت مين ليهم؟ وانا بقول لك شايف بتشخص ازاي؟ رايزنج تيب اي جي ال. وساعتها لو في حاجه ومش هتلاقي حاجه وده الكلام فارغ، ولما نيجي ناخد التوكسوبلازما هنكتشف ان هي بتسقط. وانس وبيحصل عارفين المانس عارفين الميزلز، بعد يجيله ميزلز كم مره فضلوا، وبعدين بيحصل سولد وهكذا. التوكسوبلازما اما بتيجي بتسقط وانس وبعدين بيحصل سولد اميونيتي، وما ينفعش اخش عندي هبيت ولا ابورشن بعكس ما الناس المتخلفه متخيله. كل ده كلام فارغ، كل ده كلام فارغ. عارفين اصعب حاجه عندي ان انا عاملاها اساسا تامين الفيتال كوز، ان انا اجي النحاس واعمل له كاريوتايبنج، اجي ليا واعمل له كاريوتايبنج عشان اشوف ورق الايه؟ ورق الكوتشينه بتاعنا بايظ ولا لا؟ او ايه اللي ممكن اعمل كاريوتايبنج للمنتج اللي احنا طلعناه للمين؟ للابورتس. اصعب انواع علاج يا جماعه هي اللعب في الاميونيتي او اللعب في الكروموزومز. اصعب انواع علاج انك تحاول تعمل حاجه اسمها جين ثيرابي، كروموزوم ثيرابي. ده كلام جديد. يمكن الكلام الجديد قوي بتاع ستام سيل تصنيع خلايا جذعيه والحاجات دي، ستام سيل ثيرابي والكلام ده، لكن كله كلام ما زال فاشل وتحت التجربه. الحاجه الوحيده لما نجوز النحاس وعنده كروموزومات مشوهه، عارفين بنعمل ايه؟ حاجه غريبه جدا. اخش على النت يا دكتور وتشتري اوفوسايتس من بره. اسمها حاجه اسمها اوفوسايت دونيشن. واحده تتبرع لنا باوفوسايت. ولما الراجل مشوه واجي واحد يجي يتبرع لمين؟ سبيرمز، ادي الاوسايت يعني من واحده شريها وادي السبيرم شريها من واحده ويعملوا بيبي. لا ممكن اخد البيبي واجر رحم اجار جديد واحط فيه صناعه الرحم اسمها الرحم المستاجر على اسمها السر. اه بالظبط، ما اشتري واحد من فلوس مصر اقول لها تكفل يا ابني، ما تقولش التبني يا حرام، التبني حرام، لكن مين الحلال؟ التكفل، انا وكافل اليتيم تكفل. التبني اسمه ادوبشن وهو حرام، انما التكفل اي اجل اجل فتح الله عليك يا ابني اجل. اه زي ما بتقولي انا مش سابق ولا انا شغال بس اصلا ما اظنش سابق حاجه خالص ماشي، انما ياخد 50 جنيه بتاعت النهارده اللي يقول لي يعني ايه التكفل؟ انجلش رغم فاستريشن، فاستريشن مش فاستريشن اللي عندكم ده، انتوا عندكم بس الثانية ما بتكتبش حاجة، كله مكتوب، كله جاي، كله مكتوب. فلا اوفسايد انا كنت نسيت يا جدع، انا كنت نسيت يا جدع، كله نسيت. عارف عارف يا ابني ابو جنب انت بعد ما تفضل تعمل انت مش تعبت قوي قوي تعبت قوي على بدل ما اطلع السبب، عارف ايه اللي هيتعبك قوي ويحز فيك؟ انا تكتشف ان 50% من الاسباب دي ساعتها مالكش غير حل واحد، انك تدي العيانه شويه ادويه ليهم بيز والامبيريكال. عارف ثلاث ادويه؟ فوليك اسيد، نيوتروجستان، واحد في اثنين، كومباينيشن اوف اسبوسيد وهيبرين. والله العظيم يبقى معلم ليه اخترت الثلاث ادويه؟ يبقى معلم اللي يقول ليه فوليك اسيد؟ ضربت ايه بالفوليك اسيد؟ كونجنتال انوماليز، كلنا عارفين حمض الفوليك ده بيمنع الايه؟ انوماليز، بالذات انهي انوماليز؟ سي ان اس. ايه طب واليوتروجستان ضربت ايه باليوتروجستان؟ كوربس يوتين. طب والاسبرين والهيبرين ضربت لك مرضين؟ انتي فيسوليميك سندروم. ايه الاشياء دي؟ انتي فيسوليميك سندروم ومين؟ والثرومبوفيليا. شفتوا في الاخر يا جماعه العيانين بقوا ايه؟ هم دول دي الحاله كلينيكال يا جماعه. كل العيانين اللي موجودين في المستشفى موجودين عندي علشان اقدر اعمل لهم بس انفستيجيشن اللي مكتوب عندك دي، وده امتحان الشكوي. وريني كده يا شيماء، ربنا يبارك لك يا اختي، وريني ايه الاشياء اللي مع العيانه دي؟ شغل الصدمه. طب وايه ده؟ ده تقرير منظار رحم ستيروسكوب. طب وايه دي؟ اه دي رص التحرير يا دكتور، سكر صايم وبعد ساعتين، وانتي نيوكلير انتي بودي، انتي لوبس انتي بودي، انتي كاردولايكوليتد، وكل الاستورشيب اي جي ام والاي جي جي، كل ده وكاريوتايبنج للاب والام والجنين وكل. وفي الاخر العيانه تقول لك يا دكتور ما تبصيش ليه كلهم طلعوا ايه؟ نيجاتيف. امال تقول لها امال قاعده ليه في المستشفى؟ يقول لك باخد ثلاث ادويه. مين دول؟ بس مع الاعتبار ان الفوليك اسيد عشان يتاخد ويعالج انومالي لازم يتاخد قبل الحمل زي ما كاتب لك، على الاقل 100 قبل الحمل بثلاث شهور واول ثلاث شهور من الحمل، قبل الحمل بثلاث شهور واول ثلاث شهور من الحمل. طب قاعده كمان عشان تاخد ايه؟ يوتروجستان عشان الكوربس يوتين. قاعده كمان عشان تاخد ايه؟ عشان يدوني الهبر يا دكتور تحت الجلد كل شويه. طب يا ماما العلاج ده بنديه علشان عارفين ده علاج لمرض معين ولا النو بيزز؟ النو بيز ده اسمه ايه؟ طب حاجزينها ليه في المستشفى؟ عشان كل يوم اعدي عليها الصبح واطبطب عليها واقول لها اصبري ان الله مع الصابرين، ربنا يكون في عونك، ان الصابرين مهما يجعلوا خير يا اخويا، يجعلوا خير ان شاء الله. عمال بعمل لها ايه؟ ريا شورس، عمال بعمل لها زي ما كتب لك او سطرية شورس، بنصحها شويه نصايح خايبه، بقول لها يعني لو انت بتعملي مجهود ارتاحي شويه، كلام خايب ده، ارتاحي شويه، لو بتشربي شاي خف منه، لو بتشربي سجاير، كحوليات، مخدرات، حشيش، مش هقدر انها يعني خف شويه من السجاير، خفي. في بنات بتشرب سجاير بالمناسبه، سجاير وحشيش وشيشه. عايز اقول لك حضرتك خش عندنا المستشفى ومره يا دكتور خش اعمل كده تفتيش على الحمام بتاع السيدات اللي عندنا في الدور. دخلت كتير حق انا دكتور نساء اللي انا عايزه، وتلاقي حضرتك في الحمامات جوه كميه عقاب سجاير. ودول مين اللي بيشربوا؟ حمام الحمام هو اللي بيشربوا صابون عادي. صحتك يا ابني بره مش مشاكل. لما دول بيشربوا مين؟ حمام حمام. تخيل حمام بيشربوا سجاير. تخيل ان حامل في مستشفى النزهه من اربع سنين داخله تعمل قيصريه، لقيتها بتقول للدكتور مش عارف اطفي السجاير، يخرب بيت اخر نفس يا دكتور بالمفتاح بقى، يخرب بيت بتعملي ايه؟ انت عارف ياض البتاع اللي اسمه البانجو؟ صدقوني لو تقول له انا عمري ما شفت بانجو ولا حشيش في حياتي مثلا مثلا يا ربنا اول مره اعرف ان في حاجه اسمها بانجو في حياتي كانت على قدنا عيانه بتولد كشك الولاده عيانه جايه حضرتك 7 سم بتولد والراس نازله بتقول لي دكتور في ريحه او لا صحيح في ريحه يا اختي غريبه قوي في الاوضه قالت لي يوه دي ريحه بانجو انا ما اعرفش الكلام ده شويه نصايح خايبه كده كده بقالك اول سفريه ايه لو بتركب ميكروباص و الا الميكروباص ده في اي مطب بياخده ممكن تلاقي الواحد شويه نصايح كده ايه بس عارف لو حط ايدي على السبب عارف لو الاقي سبب زي ايه مثلا زي الفاتلس انفيرنال بوس كنت على طول اعمل ايه تعالجه لو لاقي سبب تعالى يا احمد ساعدني المره دي يا لا ولا مش بالاكل يا ده اليوترس ولا بص عليك انا فحصتها انا بره الفاجينا بتاعتي هتاكل دي ماشي لعلمك كان بيجي ندرس اليوترس بجد حد معانا النهارده في درس الماتيريال ادابتيشن يوترس الحامل كانوا بيسموه بير شيب شبه مين؟ نجيب لكم كومنتات تشوفوها انتوا ازاي؟ لازم نجيب لكم قرعية عسل علشان تشوفوها وايه يا دكتور عندي اللي ممثل بالتلت اللي تحتاني ده؟ سيرفيس وايه سؤالي ده؟ البادي والله العظيم اقرب حاجه عندي شبه اليوترس والسيرفيس هو ده ولو حطيت كده الفاجينا تفاجئ ان في جزء من السيرفيس بيبص فيها اسمه البورشو ايه ده؟ امال الجزء من الفاجينا اللي فوق ده اسمه ايه؟ سوبر فاجينال بارت برافو عليك طب وممكن يبقى الفاجينا يبقى السيرفيس عباره عن تو ايه؟ تو بارتس بورشو فاجينا وتو تو اس الاس اللي انا حاطط صباعي فيه ده اسمه ايه؟ طب الست دي يا جماعه خلفت قبل كده ولا لسه؟ لا ما خلفتش عشان السيرفيس هنا بس ايه؟ مدور ممكن تكون عملت قيصريات اهو وده الاكسترنال اس امال اللي انا عامل عليه احمر من فوق ده مين؟ الانترنال اس خدت بالك من حاجه؟ تعالى نجيب لك دي ليه؟ عشان اوريك الانترنال اس عالي فوق الفاجينا عشان لما نيجي نعمل العمليه بتاعتنا اللي اسمها ربط على عروق الرحم هقول لك هضطر للاسف اصل هو الدرس اسمه باتيلس اكسترنال اس ولا انترنال اس؟ انترنال اس مين اللي ضعيف؟ الانترنال اس اللي هو فوق اللي هو العالي سيرفكس كله قوي ولا ضعيف؟ ده كام في المية فايبرس تيشو؟ 90% وليه ربنا خلقه فايبرس تيشو؟ ليه ربنا ما خلقوش ماسكولار؟ فايبرس تيشو عشان يقدر يستحمل البيب لمدة كام شهر؟ عارف لو كان سفنكتيريك مصر كان هيحصل لها ايه؟ فتيج وترخرخ والبيبي ايه؟ فتيج بعد زي الفايبرس سفنكتير بتولد بعد 6 ساعات من حياته، كان البيبي ينزل بعد 6 ساعات، عشان كده كان ايه؟ فايبرس تيشو بنسبة كام؟ 90%. يعني دكتور لما ربنا شايف ان هو فايبرس تيشو 90% قال انا اقويه بمين؟ موديفيكيشن اوف انر سيركلر ماسل فايبر. اما تقوي بقى الانر سيركلر ماسل فايبر جت عند مين؟ عند الانترنال اس. بس هو في الاساس ماله؟ ضعيف لانه كام في المية فايبرس؟ 90% والماسل فايبرز كام؟ 10%. طب افرض ان الماسل فايبر زادت عن 10% هيبقى قوي ولا ضعيف؟ هيبقى ضعيف اكتر. عادي غريبه جدا ربنا خلقه فيه ايه؟ فايبر ولو بقى فيه مصل اكتر من كده هيبقى غلط لان لو ده بقى سفينكتر هيفتيج وينزل البيبي الحاجه الوحيد الموضوع الوحيد في جسم الانسان اللي كلما زادت نسبه المصل فايبر بقى اقوى ولا اضعف هو ده وده اشهر سبب عندي كونجنتال بيعمل الباتولس انترنال اوس اتاري يا دكتور في درس الباتولس انترنال اوس الصفحه الاخيره ده ايه؟ انا مش هاكل غير الايتيولوجي بس واتضح ان الاسباب حاجه من اثنين يا انا مولوده والسيرفكس بتاعي ضعيف يا انا زي ما اللي جنب مهند قاعد وقال ايه وقال ان جت اكوايرد تروما زي تروما الولاده عملت ايه اضعفته واحده جايه اساسا مولوده بعنق الرحم ضعيف عارف ايه السبب عارف ايه اشهر سبب عندي ان نسبه المصل فايبرز تبقى اكتر من 10% طب وصلت اللي انا كنت عايزه كام 90% فايبرس تيشو اقل من 10% مصر كل ما المصر تزيد كل ما مش هتعرف تقوم بالفانكشن بتاعتك صح او شايف تاني سبب ايه يقول لك ان عروق الرحم مشوه مع تشوهات الرحم مع الستات والميكرونيوات. الله، اصل كلهم كانوا طالعين من دكت واحده اسمها. فاللي يشوه الرحم يشوه مين بالمره؟ عروقه. او ده بقى دكتور ثالث والله العظيم جاي عمال يقول لي يعني ايه دي اي اس؟ اختصار لايه؟ اخذناها فين؟ جبنا زيها فين؟ اي ديسايد ستيل بسترول اخذناها فين؟ فاجينا. بيعمل كونديشن غريب اسمه فاجينا ادي ادي نوز يخلق جلد. هي الفاجينا فيها جلانز ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش. ليه ما فيهاش؟ عشان ستراتيفايد سكويرس، ودي كانت قاعده قلتها لك. اي جلد تخين ممنوع يبقى فيه مين؟ جلانز. وفعلا الفاجينا ما فيهاش جلانز. الله، بالرغم من ان هي مليانه سكريشنز. طب يعني منين السكريشن يا احمد؟ من فوق بتطلع من؟ من تحت بتطلع من؟ من الجناب بتيجي ترانسويديشن من؟ الوولز الباسلز الموجوده عندي في الوولز اللي عندي. نورمال الفاجينا ما فيهاش جلانز الا لو عندي واحده ست اخذت دواء اسمه مين؟ دايسايد ستيلبسترول. عارفين يا جماعه الدايسايد ستيلبسترول ده ايه؟ ده سينثيتك استروجين. هتشوف حاجه هكتبها كده سطر بالسرعه. سينثيتك استروجين كان بيتاخد عندي في الحرب العالميه الثانيه للحوامل اللي عندهم ثريتند ابورشن. سينثيتك استروجين كان بيتاخد في الحوامل ايام الحرب العالميه الثانيه اللي كان عندهم ثريتند ابورشن. ده وده جديد ولا قديم؟ اتوقف. جدع اللي يقول لي اتوقف ليه؟ سبب ايه؟ اول سبب بقول لك بتاخد ثريتند ابورشن. يا جدع هو مين اللي بتاخد ثريتند ابورشن؟ استروجين وبروجسترون. شلون؟ كان ايام الجاهليه الاولى كان فاكرين الاستروجين هو الاهم عشان كده وقفوه. ثاني سبب لقوا ان الام اللي بتاخده لو هي حامل في بنوته بيحصل ايه في الجينيتال سيستم بتاع البنت دي؟ انوماليز. عارف الانوماليز اللي في الفاجينا اسمه فاجينا ايه؟ ادينوزس. عارف الانوماليز في السيرفكس اسمه ايه؟ باترسن تيرمال اوس. عامل انوماليز ايه؟ ولسه ولسه ولسه انوماليز. طول ما انا ماشي معاك في المنهج بيطلع لك بس كابتن بس تحت الدي اس سينثيتك استروجين. سينثيتك استروجين واز يوزد. سينثيتك استروجين واز يوزد. واز يوزد فور ايه؟ فور threatened abortion. Synthetic estrogen was used for threatened abortion. طب وايه الحكايه يا دكتور محمد؟ الاسباب عندي يا congenital يا ايه؟ acquired. يعني ايه يا دكتور عندي acquired؟ acquired. بص يا جماعه هتلاقي acquired يعني انا عملت عمليه، عمليه عندي بوظت مين؟ بوظت عندي السيرفكس. يا جماعه انا في منهج السنه دي اسمه النساء ولاده، فعملياتنا يا نساء يا ولاده. اكتب كده جنب الاوبستاتريك كوزز اكواير نيوز اوبستاتريك تروما، اكتب جنبيها الاستعجال. الاستعجال جنب كلمه الاوبستاتريك تروما. والجينيكولوجيكال تروما برضه لعلمك نرجع الاسم. يعني ايه يا جماعه الاستعجال؟ يعني ايه اوبستاتريك تروما؟ يعني ايه جينيكولوجيكال؟ تعالى اقول لك يعني ايه اوبستاتريك تروما. ايه اللي موجود هنا ده يا دكتور ده؟ بيبي. طب وايه الاخبار يا دكتور؟ الست دي عايزين ايه؟ عايزين نولدها. طب ما تصبر يا دكتور وتولد. لا يا جماعه هي الساعه كام؟ 9 ل 10. يا نهار ابيض، عارفين العياده بتاعت الساعه كام؟ 9. يعني فاضل قد ايه؟ 10 دقايق. بس هي بعينه في مستشفى النزع عندي عماله تطلب ايه؟ وبتولد. طب هعمل الكلام ده كله ازاي بدكاتره لسه مشغولين اولى يا جدعان؟ بروح عند المستشفى واقرر هذا البيبي اللي نازل عندي من راسه من نازل براسه اعمل ايه؟ انزله بقى بالعافيه، انزله بآله خفيفه لطيفه جدا صغيره خالص. سمعتوا عن شفتوا حاجه اسمها الفورسبس قبل كده؟ حط على الفرس بتاعت البيبي وشد منها آله لطيفه. لعلمك ده ثلاث مقاسات سمول ميديوم لارج. ده جايب سمول لارج بره بيجيبوا لي في عربيه النقل. شلالح كده شلالح. وهذا الشلالح يا دكتور حضرتك بتدخله وتحط هنا حوالينا راس بيه وطق. مين اللي فرقع دلوقتي؟ الله يرحمه. لا مات مش معمول سيرفكس طبعا. اتدمر عندي بآله اسمها ايه؟ فورسبس. ولما دكتور شاف الآله فورسبس دي عنيفه تعالى استخدم الآله طيب في الجراح يحاول. آله ثانيه اهي. آله ثانيه اسمها ايه؟ دي الحجامه. الحجامه يا جماعه. يا جماعه اول ناس اختاروا البنتوز هم مين؟ العرب. اختاروا الحجامه. حط يا دكتور هذا البنتوز بالشفاط على الراس بتاع البيبي وفضلوا يعملوا كده وبعدين ايه؟ طلعت ما يطرقع معاك. ايه اللي طرقع معاك دلوقتي وانت بتنزله يا دكتور؟ سيرفكس. طرق منك. عارفين يا جماعه المشكله ايه؟ المشكله البيبي لما بيبقى نازل براسه انا مستعجل يعني يا دكتور انا مستعجل عايز امد ايدي واجيبه ما ينفعش امد ايدي واجيبه ان شاء الله انا سيبت العيال لسه ما جاش طلع لها عارف بقى حط ايديها على الكبت وطلع واد مخنوق ما ينفعش غير انك تحط ايه يا اله حوالين راسه اسمها فورسبس يا اله تشد من راسه اسمها لكن هم مين اللي ينفع امد ايديا وجوه واخش واشد واطلعه لو البيبي نازل ايه؟ ريش امد ايديا سهل جدا واروح شده منين؟ من رجله دي سهله قوي شد من رجله حاجه اسمها بريش ايه؟ استراكشن دم وانت طبعا الكلام ده كله بيتعمل ولا في البتنجان؟ لا بنعمله كل الكلام ده بنعمل عشان كلنا ايه؟ لا مش مستعجلين وبس ده يا مدام سحر سامعين؟ لا الواد النايم عمال يرن لي دلوقتي، قول له يا دكتور حضرتك هتيجي امتى عشان اظبطك؟ اظبطك يعني ايه؟ قول له انا فاضي من 9 ل 9 ونص بس علشان كده عندي بعد كده ايه؟ عياده. بقول له طب يا ابني والحاله اللي سايبها عندك كام سنتي؟ يقول لي 6 سنتي يا دكتور داخله على 7 سنتي، اقول له لا 5 دقايق واكون عندك مستشفى النزل الدولي عايزه تبقى فولي دايليتد، عايز له كام سنتي؟ 10 تقول لي يا سلام سعاده البيت قبل ما تقفل الموبايل وحاطط صباعها فين؟ سيرفيس. قبل ما تقفل الموبايل قبل لما تقفل الموبايل هتبقى ايه؟ عمال يقور في عمال يقور في البتنجان، عمال يقور في السيرفكس، 7 سم بقى 8 بقى 9 عمال بيعمل حاجه مكتوبه عندك اسمها مانيوال ايه؟ مانيوال دايلاتيشن اوف سيرفكس. كل اللي انا بقوله ده كلام صح ولا مزعج؟ مزعج وكله ناتج عن ايه؟ استعمال. حط الفوق اه والله مانيوال مش مانيوال دايلاتيشن كشك روح شوف النايب في الكشك بيعمل ايه؟ تلاقيه لابس جرين كده ومليان دم عامل زي الجزارين وتلاقيه حاطط صباعين كده في عيلتين عمال يعمل ايه؟ نفس عشان ما نضيعش وقت اقول لك نخلص دول خلص دول ويفضل كده يقور يقور يقور يقور واجي انا يا ما قورتش عيد ايه يلا دي 9 سنتي اقول لك جايب لك يا بيه العده ولد بالعده انا حلاق يلا ولد بالجفت او بالشفاط عارفين اساميهم جفت اروح مدخل فرصه كل ده مين الضحيه اللي عندي؟ السيرفكس السيرفكس كم تروما مكتوب عندك؟ 3 وعظيم جدع جدا نحاس لو تقول لي هم كم سبب؟ 9 3 كونجنتال 3 اوستاتريك 3 جايرت نحاس من غير ما تبص في الورق ايه الثلاثه الكونجنتال؟ لو المسل فايبرز اكتر من لو الثانيه اه في دي اس بالثالثه بس في حاجه في الوسط اسوشيتد مع الانترن انوم الصحيح طب وايه الثلاثه الاوستاتريكس؟ فورسبس او بنتوس ده لو نزل براسه بريتش اكستراكشن او اعمل ايه؟ مانيوال دايلاتيشن حتى احنا في عيالنا حضرتك العاديين التانيين في الاخبار العيانين الجاينه عارفين يا جماعه اكل عيشنا جاي من ايه؟ اكل عيشنا جاي من ايه؟ ثلاث ارباع اكل عيشنا جاي من بس كده كده بالفاجينال ديليفري والربع اللي فاضل جاي من ايه؟ من الدي ان سي وايه اخبار يا دكتور الدي ليه بتعمل دي ان سي؟ عايز اعمل سي ليه بضطر اعمل دي؟ عايز ابحث عن كيورتاش بس المشكله ان عنق الرحم واسع ولا ضيق؟ 3 ل 4 مللي فعايز اعمل له ايه؟ دايلاتيشن فجيت كده حاجه اله كده اسمها هيجر هيجر هيجر دايليتور هيجر دايليتور بتعمل ايه يا دكتور من هذه الاله؟ بتاخد ارفع واحده وبعدين بتعمل ايه؟ بروح مدخلها كده بالراحه في السيرفكس بسيبها بتاع نص دقيقه وسع شويه السيرفكس بروح حاططها وبعدين واحد اروح واخد ايه؟ المقاس الاكبر شويه واروح سايبها نص دقيقه وسع شويه السيرفكس بروح مطلعها اروح واخد المقاس الاوسع شويه واروح سايبها نص دقيقه يا لهوي واروح حاطط يا دكتور واروح حاطط اخر واحد اوسع واحد المغزى ان انا بعمل الدايلاتيشن بروجريسيف ولا رابيد؟ سلولي اند جرادولي انما احنا دكاتره الناس عندنا وقت ولا ما عندناش؟ دب دب دب دب دب رابيد اكسسيف دايلاتيشن اوف ذا سيرفيس مين اللي اتضرب عندي؟ سيرفيس رابيد سيرف كل المشاكل اللي عندنا ناتجه عن ايه؟ كل المشاكل ناتجه عن حاجه واحده بس اسمها الايه؟ استعجال استعجال حتى اقول لكم على كونديشن غريب جدا عندي في الجاينه يقول لك ايه؟ بس هو نادر على فكره يقول لك ايه؟ يقول لك ادي السيرفكس اهو ايه اللي نازل هنا ده البورش وايه؟ طب ايه رايك كده؟ ينفع كده يحصل انتركورس ولا لا؟ فين يا دكتور خير اما جعان خير ده بيسموه الونجيتد بورش فاجينالس طب وهنعمل في ايه؟ هنعمل في ايه؟ هنقصه امبيوتيشن قصه امبيوتيشن بس بليز دونت لات يور امبيوتيشن تو بي فيري هاي لان كل ما تطلع فوق بالامبيوتيشن كل ما هتقرب ناحيه ولو عورت الانترنال اس الست دي هتسقط بعد كده مش كده ده الحاجه الثالثه اللي عندكم اللي مكتوبه اسمها ايه؟ هاي امبيوتيشن. شيلها يا دكتور بس ما تعملش ايه؟ ما تعملش عندي هاي. السبب الاخير في الجرنة، كل واحد من دول على فكره ده تاخير في الجرنة تحفه، حته الدين بايوبسي بتتاخد من السيرفكس. اتقال يا جماعه ان عندي السيرفكس بالمنظر ده احيانا كثيرا جدا بنفحص عندي ستات ما بيريحنيش. سسبيشس، بخاف لا يكون في عندي مين؟ كانسر. احسن حاجه علشان اشوف ان عندي كانسر باخد ايه؟ بايوبسي. طيب معلم انا دفت نفسه النهارده يبقى معلم يا ابني نسيت خلاص يا ابني ما تخليش علاقه بينه وبينك عباره عن فلوس وبس. انا فاكر ان انت موضوع حب ماشي؟ طبعا. يبقى معلم اللي يقول لي ليه عندي هو كان هنا في ابيثيليوم اسمه ايه؟ اكتو ولا اندو؟ هايل اكتو. ده كان شكله عامل ازاي؟ ستراتيفايد هايل. طب والابيثيليوم بقى اللي بعد كده يا دكتور ده اسمه ايه؟ اندو. اندو سيرفكس. وكان الاندو سيرفكس ايه؟ كلانر. هاي والله عم هي بيه. وكانت الزون دي اسمها ايه؟ رائع. فيقول لك عايز اخد بايوبسي. البايوبسي دي عنيفه جدا مدمره. عارف بيسموها ايه بايوبسي؟ كول. يبقى معلم اللي يقول لي اللي اخترع كول بايوبسي ليه اخد جايزه نوبل؟ عشان انا ناصح جدا يا جماعه. لانه جه يا دكتور اخد هنا عندي ضربه مشرط وفضل يخش كده كده كده كده كده كده كده لغايه ما ايه؟ جه هنا. عارف كده اخد انتي ابيثيليوم؟ كله الاكت والايه؟ والاكت. وجه يا دكتور عمل نفس الحكايه هنا وضرب ضرب ضرب ضرب ضربة المشرط لغايه هنا. شايف بالمنظر ده اخد ايه عندي؟ اخد ايه؟ كون. ده معلم ويستاهل جايزه نوبل عشان سببين. السبب الاول ان اخد كل الايه؟ ابيثيليوم. السبب الثاني ان هو انتهك اكتر من انهي اس؟ اكسترنال. وجه ناحيه الانترنال اس وايه؟ وخاف. وجه ناحيه الانترنال اس ومين؟ ولم نفسه. عشان كده حضرتك بس الكون بايوبس دي تحس ان هي بايوبس ولا تحس ان تقريبا شلنا السيرفس كله؟ فالستات دول لو حلوا بعد كده ممكن ايه؟ يسقطوا. لو حلوا بعد كده ممكن ايه؟ يسقطوا. عشت يا شباب. مين اول واحده هيمشي؟ مين اول واحده يقوم؟ عشان يسمع لي التسعه ورا بعض. مين مستعجل؟ محمد عادل. قوم يلا. عايز تسعه ورا بعض. ثلاثه كونجنتال، ثلاثه بستاتريك، ثلاثه جارد. ثلاثة كونجنتال مصر فايبرز اكتر. تاني حاجة اسوشيتد مع اذر فرانك انوماليز. تالت حاجة دايك سايز تيمسترول. وبستاتريك ثلاثة. عايز انزل البيبي من راسه فورس فنتوس. الناحية الثانية ريشي ستراكشن. اقور السيرفكس مانيوال ديليتيشن. اديني ثلاثة عمليات دول قلتها لك اشهرهم على فكرة رابيد سكسسيف دايليتيشن دورينج دي اس. دي اشهر حاجة على فكرة. الباقيين لا لعلمك انساهم مش مهم. هاي امبيوتيشن اوف ذا سيرفيس او اعمل مين عندي؟ كونايزيت كون بايوبسي عندي. كده يا شباب شكرا على خير. يلا نعيد على الجيم. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.